أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك فريكا قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن ما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة